سورة القلم. كنا قد توقفنا سويا عند قوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. بعد أن بين الله جل وعلا مآل الكافرين وما أعده لهم من عذاب أليم وعذاب كبير، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين. هؤلاء المتقون الذين اتقوا الكفر والشرك والبدع والمنكرات، اجتنبوها بفعل الطاعات والعكوف على الخيرات. قال سبحانه مؤكدا هذا الخبر: إن للمتقين، إن للمتقين عند ربهم، أي يوم القيامة عند ربهم جنات النعيم. جنات النعيم أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، جنة عرضها السماوات والأرض، وعرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للمتقين وأعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فنسأل الله أن نكون من أهلها. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم قال سبحانه منكرا على الكافرين المكذبين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الهمزة استفهام للاستفهام. أفنجعل المسلمين الذين أسلموا لله عز وجل وانقادوا لأوامره ونواهيه، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المجرمون الذين كذبوا رسل الله وعادوا دعوتهم وكفروا بكتبه. وهذا الاستفهام غرضه الإنكار، فالله عز وجل ينكر على الكافرين مقالتهم. لماذا؟ لأن هؤلاء أعداء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لئن متنا وكان هناك يوم القيامة فإن لنا عند الله خيرا مما سيعطيه لهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل أعطاهم الجاه والمال في زعمهم حبا لهم، وهذا زعم باطل وخاطئ. فقالوا: حتى وإن بعد الموت بعثنا فإن لنا الخير الكبير، وأقل الأحوال أن نكون مثل هؤلاء المسلمين. وهذا كانوا يحاربون به النبي صلى الله عليه وسلم ويقولونه في مجالسهم ويقولونه له صلى الله عليه وسلم. فرد الله عز وجل مقالته: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لأن حكمة الله عز وجل تقتضي أن لا يجعل المتقين العابدين القانتين الخائفين كالمجرمين الكافرين المشركين المعاندين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حتى ولله المثل الأعلى عند أهل الدنيا، فلو كان لرجل عمال يعملون له، وكانت فئة من العمال تعمل مجتهدة في عملها مواظبة على العمل لا تغش عملها لا تخدع، وفئة أخرى تتهاون لا تأتي في الوقت ولا تخرج في الوقت، أحياناً يعملون وأحياناً يتركون، صاحب العمل هل يساوي بين هاتين الفئتين؟ أبداً. لا يساوي بينهما، فهذا المجتهد ليس كالمتهاوي. والله عز وجل عمرنا في هذه الحياة الدنيا وجعلنا خلفاء في هذه الأرض لينظر سبحانه من يحسن عملا ممن يسيء، فالذي أحسن العمل وأتقنه، أحسن صلاته وأتقنها وكانت علاقته متينة بالقرآن الكريم، أحسن إلى الناس، أطاع الله عز وجل كما أمره، والآخر ابتعد عن الهدي وضل السبيل، فلا صلاة ولا زكاة ولا حسنى مع الناس، لا يستويان. فحكمة الله تقتضي أن لا يساوي بين المحسنين والمؤمنين وبين الكافرين المجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هنا عندنا استفهامان. استفهام الأول في قوله ما لكم، وما استفهامي مبتدأ ولكم خبرها، ما لكم كيف تحكمون؟ فما لكم استفهام إنكار كذلك، والمعنى أمر الحكم ليس لكم، لا تملكون أمر الحكم حتى تحكمون أو حتى تحكموا بأنكم خير من المسلمين. أي أيها الكافرون، أيها المكذبون، أمر الحكم ليس لكم، لا تملكونه حتى تحكموا بين المؤمنين وبين غيرهم، أو حتى تجعلوا أنفسكم أيها المجرمون كالمسلمين كالمؤمنين. فالأمر ليس لكم، كيف تحكمون؟ وكيف تحكمون كذلك استفهام، وهو كذلك إنكاري، أي فيه إنكار عليهم، على هؤلاء الكافرين الذين قالوا نحن سنكون خيرا من المؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، أو سنكون مثله كما مضى. والمعنى الإجمالي لهذه الآية أمر الحكم ليس لكم حتى تحكموا فيه وتقولوا نحن خير من المسلمين أو سنكون مثلهم يوم القيامة. نفى الله عز وجل عنهم أن يكون لهم أمر الحكم منكرا عليهم، وهذا كثير في العربية. تقول أنت مثلا لرجل يقول اشتريت مثلا، أو يقول لك مثلا بنيت قصرا، وهو فقير، أنت تعرف أنه فقير، فتقول له وهل لك أموال حتى تبني قصرا؟ ألك أموال حتى تبني قصرا؟ أنت تعلم أن ليس له مال، فأنت تنكر عليه هذا القول، يقول بنيت قصرا ومن أين لك مال؟ ليس لك مال حتى تقول إني بنيت قصرا. ثم يقول سبحانه وتعالى أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم هذه دليل على وجود الاستفهام، والمعنى ألكم كتاب فيه تدرسون؟ وهذا الاستفهام كذلك إنكاري، وهذا فيه إشارة إلى أنهم أميون لا يملكون كتابا كأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد امتن الله عز وجل عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فصار عندهم كتاب، ولكن كذبوه وحاربوه. كفار قريش ليس عندهم كتاب، ليسوا من أمة الكتاب، ليسوا من أهل الكتاب، فليسوا من اليهود ولا من النصارى، جاءهم كتاب أرسل الله عز وجل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وهو منهم صلى الله عليه وسلم من قريش. فعوض أن يؤمنوا به ويعتزوا ببعثته صلى الله عليه وسلم كفروا به وحاربوه، فهم أميون. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يقول القرطبي رحمه الله: أي لكم كتاب تجدون فيه المطيع كالعاصي؟ يعني هل لكم كتاب تجدون فيه أن المحسن كالمجرم وأن المسلم كالكافر؟ وهذا إنكار. يعني ليس لكم كتاب في هذا الكتاب المسلم كالمجرم أو المؤمن كالكافر، لا يوجد عندكم دليل. وهذا رد على هذه المقالة، أو دليل آخر على بطلان مقالته، لأنهم قالوا المسلمون أو نحن خير من المسلمين يوم القيامة، وأقل الأحوال أن نكون أمثالهم. فرد الله عز وجل عليهم مقالتهم مبطلا إياها، فقال: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف، متضمن حكما مؤكدا كما تدعونه؟ يعني والمعنى يعني ليس لكم كتاب أنزل عليكم حفظتموه وتناولتموه وتداولتموه بنقل الخلف عن السلف، وهذا الكتاب فيه أن المسلمين كالمجرمين. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيروا، إن لكم فيه لما تخيروا. هنا قال العلماء على رأسهم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيروا. قال المعنى هو: أم لكم كتاب فيه تدرسون أن لكم فيه لما تخيروا. يعني أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ ماذا تدرسون؟ تدرسون في هذا الكتاب أن لكم أيها المجرمون، أو أن لكم أيها المجرمون، أو أنكم مثل أو خير من المسلمين. واضح؟ فيكون إن لكم فيه لما تخيروا متعلق بالفعل تدرسون، يعني أنت تفتح كتاب، أنت الآن تدرس الكتاب. واضح؟ ماذا تدرس في هذا الكتاب؟ تدرس مثلا التفسير، فيه كذا زيد كعمر أو فلان كفلان. واضح؟ فالمعنى أم لكم كتاب فيه تدرسون، ماذا تدرسون؟ تدرسون فيه أنكم خير من المجرمين، أو أن لكم ما تختارون وما تشتهون. واضح المعنى؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، يعني لكم فيه ما تختارون وما تشتهون، يعني لكم كتاب أنزله الله عليكم على رسول منكم حفظتموه وتناقلتموه الخلف عن السلف، أن لكم أيها الناس أيها المجرمون ماذا؟ ما تشتهون وما تختارون يوم القيامة. يعني هذا ليس لكم، فهو ينكر عليهم هذا الأمر. وهم لما قال الكفار نحن خير من المسلمين يوم القيامة، رد الله عليهم هذه المقالة. يعني من أين أخذتم هذا؟ ومن أين لكم هذا؟ هل لكم كتاب أنزل عليكم تناقلتموه أن لكم فيه ما تختارون يوم القيامة وما تشتهون، ومما تشتهون وتختارونه أنكم خير من المسلمين؟ هذا في إبطان لما قالته. هنا مسألة نحوية، الأصل أن يجب فتح همزتها هنا لأنها مصدر، ولكن هنا في القرآن إن مكسورة. إن لكم، قالوا لما دخلت اللام على الخبر لما يعني ما تخيرون، ماذا؟ كسرت همزة إن، لأنه يجب كسر همزة إن إذا دخل دخلت اللام على خبرها. أم لكم علينا أيمان بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. هذا انتقال إلى إبطال دليل آخر مفترض. انتقال إلى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم أيمان علينا بالغة الآيات. إذن هنا كذلك يوجد ماذا؟ استفهام. يوجد استفهام. أم لكم علينا أيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين هي المواثيق، أو الأيمان هي المواثيق والعهود، هي المواثيق والعهود. والمعنى أم لكم علينا عهود ومواثيق بالغة إلى يوم القيامة أن لكم لما تحكمون أو إن لكم لما تحكمون. يقول الطبري رحمه الله هل لكم أيمان علينا تنتهي بكم إلى يوم القيامة بأن لكم ما تحكمون، أي بأن لكم حكمكم. قال رحمه الله ولكن الألف قصرت من إن لما دخل في الخبر اللام. والمعنى أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني أيها المشركون أيها المجرمون هل لكم عهود ومواثيق من الله أو على الله عز وجل في هذه المواثيق ماذا؟ أن لكم ما تحكمون به، ومما حكمتم به أنكم خير من المسلمين. وهذا كذلك في إنكار عليهم هذا، يعني هذا الأمر ليس لكم، فليس لكم على الله مواثيق وعهود، ليست لكم مواثيق وعهود فيها أن لكم أيها المجرمون ما تختارونه وما تحكمون به إن لكم لما تحكمون. ثم قال سبحانه سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم أي اسألهم، أي اسألهم أيهم بذلك زعيم. الزعيم عند العرب هو الكفيل والضمين أو الضامن. الزعيم هو الكفيل، من يتكفل بالشيء ومن يضمنه. والمعنى سلهم أيهم بذلك كفيل. بماذا كفيل؟ بما مضى. كفيل بما مضى. والمعنى سل أيها الرسول الكريم، سل هؤلاء المتقولين علينا. ماذا قالوا على الله؟ قالوا أنهم يوم القيامة خير من المسلمين. سلهم، سل أيها الرسول هؤلاء المتقولين علي أنهم خير من المسلمين، هذه مقولتهم. هل لهم كفيل بما سبق ذكره؟ من يتكفل بهذه الأقوال ومن يتزعمها؟ فهذا فيه كذلك رد، يعني ليس لهم كفيل وليس لهم زعيم بهذا. ثم قال سبحانه أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هذا كذلك انتقال آخر إلى إبطال دليل لهم مفترض، وهو إبطال أن يكون لهم شركاء وأن يكون لهم أعوان، وهي أصنامهم ومعبوداتهم وشهداؤهم، يعني ليس لهم. أم لهم شركاء، يعني أم لهم أصنام وأنداد، فليأتوا بهؤلاء الشركاء وهؤلاء الأنداد إن كانوا صادقين، يعني لهم شركاء على تدل على هذا الأمر مما قالوه أنهم خير من المسلمين وأنهم خير من المؤمنين، فليس لهم على هذه الأقوال دليل. وهنا قال أم لهم شركاء، شركاء نكرة في سياق النفي، وهذا يفيد ماذا؟ العموم، يعني ليس لهم أي شريك لا من عندهم ولا من عند غيرهم، ليس لهم أي شريك أو شاهد على هذا القول. لأن الحسن البصري رحمه الله قال شركاء بمعنى شهداء، وقال كثير من المفسرين الشركاء بمعنى الأصنام والأنداد. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم، فليأتوا بشركاء، هذا أمر، والأمر هذا ما الغرض منه؟ يعني أنت لو قلت لإنسان هد الجبل، ها؟ هل هذا أمرك ليهد حقيقة الجبل؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع، لإعجازه، لإظهار عجزه، فليأتوا للتعجيز في البلاغة. إذن فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ثم يقول سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم متى؟ يعني يوم القيامة، وقد مضى أن الله عز وجل قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقد قال قبلها إن للمتقين عند ربهم يوم القيامة ماذا؟ جنات النعيم. هنا قال يوم يكشف عن ساق، يعني يوم القيامة، وقد يكون منصوبا على الظرفية، يعني واذكر يوم القيامة، يوم القيامة يوم يكشف. الكشف هو الظهور، هو الظهور والوضوح. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في معنى الآية قولان منقولان عن السلف رضي الله عنه ورحمه. القول الأول أن معنى يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة الأمر وهوله وعظمه، يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة الأمر وهوله وعظمه. ونقل ابن جرير الطبري رحمه الله هذا القول بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن قتادة وعن سعيد بن جبير رحمهم الله. ودليلهم كلام العرب، فالعرب تعبر عن كشف الساق بالحرب، يقولون كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتد أمرها وعظم خطبها. ومنهم قول الشاعر قد كشفت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا، وقول الآخر فتى الحرب إن عضت به الحرب عضا، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا. إذن شمرت الحرب عن ساقها، يعني اشتد الأمر في هذه الحرب وعظم الخطب فيها. كشفت الحرب عن ساقها، بما معنى هذا؟ زاد هولها وزادت شدتها. وروى هذه الأقوال ابن جرير وتناقلها المفسرون عنه رحمه الله. والمعنى الثاني المروي عن السلف هو أن الساق هنا ساق الله جل وعلا. يوم يكشف عن ساق يعني يكشف الله عن ساقه يوم القيامة، وهذا في عرصات يوم القيامة، يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه. والساق هنا ساق الله عز وجل، ساق تليق به جل وعلا، تليق بذاته سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تمثيل، وبدون تكييف ولا تعطيل، فنثبت لله ما أثبته لنفسه دون أن نشبهه بخلقه. فسيقان العباد غير، ليست مستوية، ليست سواء، فساقي وساقك مختلفتان، وساق العبد مع ساق الحيوان مختلفتان، وساق الحشرة مع ساق العبد ليست سواء، هذا بين المخلوق والمخلوق، فما بالك بين الخالق والمخلوق. تعالى سبحانه عما يقولون. فماذا نفعل؟ ما هي عقيدتنا؟ نقول لله ساق أثبتها لنفسه في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، والساق معناها معروف، معنى الساق معروف، تقول ساق الشجرة أي عودها وغصنها الذي تقوم عليه، وساقك معروف معناه، فمعنى الساق نعلمه من لغة العرب، وأما كيفية ساق الله عز وجل فلا نعلمها. لماذا؟ لأننا لا نعلم ذات الله جل وعلا، لأننا لا نعلم ذات الله عز وجل، ولكن نثبتها، نقول لله ساق تليق به سبحانه وتعالى، تليق بذاته سبحانه وتعالى. والقول هذا في هذه الآية أرجح وأقوى، والقول الأول ضعيف. والدليل على هذا ما هي؟ الدليل على بطلان القول الأول أو مرجوحيته على الأقل وقوة هذا القول وصحته أمور. أولا، أن الأسانيد التي نقلها ابن جرير الطبري رحمه الله إلى السلف، إلى ابن عباس وإلى مجاهد وإلى قتادة وإلى سعيد ضعيفة، ضعفها جمع من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله في السواعق المرسلة، ومن المعاصرين الشيخ سليم الهلالي حفظه الله، تلميذ الشيخ الألباني رحمه الله، وله في ذلك رسالة، أن هذه الأسانيد المروية إلى السلف بأن الساق هي الحرب وأن كشف الساق هو شدة الأمر وهوله مروي ضعيفا، وإذا ضعف السند فلا حجة في الأثر. ثانيا، أن هذه الآية يفسرها حديث الصحيحين عن سعيد بن جبير أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد رياء أو في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا يوم القيامة. في حديث طويل، حقيقة حديث طويل، هما حديثان من ذكرة واحدة، أن نفس المقام يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، ما مضر الحديث يدل على أنه يوم القيامة، يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. طيب، الحديث صريح في أن الله يكشف عن ساقه، والدليل أنه ماذا؟ أضاف الساق إلى الله جل وعلا، أضاف الساق إلى الله جل ساقه، وهنا إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، تقول علم الله أي الله متصف بالعلم، واضح؟ ساق الله أي أن لله ساقا. طيب، يكشف ربنا عن ساقه، ماذا يقع؟ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. طيب، من لا يسجد؟ قال فيذهب من كان يسجد في الحياة الدنيا رياء وسمعة، لمن كان يسجد يصلي لكن من أجل الناس، ويصلي ليسمع به الناس، يصلي حتى يثق فيه الناس، يصلي لينال الوظيفة، لينال المكانة، لينال مدح الناس، يعني حتى لا يتهمه الناس في دينه، هذا يصلي رياء وسمعة، منافق. فيأتي يوم القيامة إذا سجد المؤمنون يأتي يريد أن يسجد، لا، ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعود ظهره، يعني يرجع ظهره ماذا؟ طبقا واحد، لا يستطيع أن ينحل. لماذا؟ لأنه لم يسجد لله في حياة الدنيا ماذا؟ إخلاصا لله عز وجل، وإنما كان يسجد رياء وسمعة. قال فيعود طبق ظهره طبقا واحدا، نسأل الله العافية والسلام. كذلك مما يدل على أن القول الثاني أقوى، وأن كشف الساق مراد به ساق الله عز وجل، تتمة الآية، قال يوم يكشف عن ساق ماذا؟ ويدعون إلى السجود، يربط الآية بالحديث، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فلا يستطيعون. وهنا قال وسلم يكشف ربنا عن ساقه ماذا؟ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويذهب من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيعود يسجد فيعود ظهره ماذا؟ طبقا واحدا. يوم يكشف عن ساق، يعني يكشف الله عن ساقه، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ لأن ظهرهم صار طبقا واحدا، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، ولكنهم لم يسجدوا لله، أو سجدوا رياء وصمعة، فماذا؟ فحرموا من السجود لله يوم القيامة. إذن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما معناها؟ ما معناها؟ راكم معانا ولا مكتوب؟ نعم. يوم يكشف عن ساق، بارك الله فيك، أحسن، جيبوا لنا شوية جوائز باش نوزعوا على المجيبين، ربي يجازيك. يوم يكشف عن ساق، فاجأتك؟ نعم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ما معنى الآية؟ راحت لك، معلش منا ما سهل. يوم يكشف عن ساق، يكون ساق الحاج بن يجوب. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وش معناتها؟ إيه يكشف عن ساق، وش من أي ساق؟ ها؟ لا للطريق جثة الأخر من ناقل أحسن، بارك الله فيك، نعود. إذن أنا كنت أقول لك ما فهمتوش. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ما معنى الآية؟ يعني يوم القيامة يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون ولا يسجد المنافقون، لا يستطيع المنافق أن يسجد يوم القيامة. متى؟ يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة يكشف ربنا عن ساقه. واضح؟ ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أن لله ساقا، ربنا له ساق. واضح الآن؟ مفهوم؟ وهذا ليس معناه أن ساقك مثل ساق الله عز وجل، تعالى الله عما يقول، واضح؟ فأنت لك ساق تليق بضعفك، ولله ساق تليق بقوته وكماله سبحانه وتعالى. واضح الآن؟ يعني حتى هذا الأمر معروف عندنا، مثلا ساق النملة، ماذا نقول لها؟ لها ساق ماذا؟ تليق بها، واضح؟ ساق ضعيفها مثل ضعفها، مثل صغارها وضعفها، أنت لك ساق، الولد له ساق لكنها ضعيفة على قدره، واضح الآن؟ ساقه الذي تقوم عليه، لله ساق سبحانه وتعالى تليق به سبحانه وتعالى، واضح؟ لله ساق تليق به بقوته وكماله سبحانه وتعالى، تليق بذاته عز وجل. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، أخونا من إيه؟ لا لا لا أخو الله، الله. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لابد المسلم أن يفهم كلام الله، لا سيما آيات العقيدة، وآيات الصفات على المسلم أن يفهمها ويعض عليها بالدليل. لماذا؟ القنوات كثرت القنوات، وهؤلاء أعداء الله عز وجل يبثون هذه الشبه في ماذا؟ في القنوات، يبثون هذه الشبه والأخطاء وكذا حتى يضللوا الناس. وهذا الإفساد، إفساد المجتمعات الإسلامية في عدة أوجه وفي عدة مجالات، أفسدوا المرأة، أفسدوا الشباب، أفسدوا الكبار، أفسدوا الصغار، أفسدوا كل شيء، كل فئة ماذا نظروا في كيف يفسدونه، فنظروا إلى النساء وجاءوهم من جانب حقوق المرأة وتحرير المرأة، ذهبوا إلى الشباب فنظروا في ماذا في المنظومات التربوية وصار يضغطون ويفعلون ويغيرون ويبدلون وينشئون أجيال ماذا لا تكاد تعرف دينها ولا نبيها ولا غير ذلك. وذهبوا إلى الشباب فأكثر لهم الملهيات والمشغلات وكذا وكذا، ليصرف الأمة الإسلامية ماذا عن دينها، عن أصلها، عن أصل عزها ومكانتها. والإنسان لا يفقد الأمل ولا يمل ولا يكل يتعلم دينه ليسلم وليكون سببا في سلام أهله على الأقل. يا أيها الذين آمنوا قوا ماذا أنفسكم ثم ماذا وأهليكم نارا وقودها الناس وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. فالإنسان يحذر من هذا، من هذه الأمر، ولا يستهين ولا يحتقر ولا يستصغر. لابد الإنسان أن يؤصل نفسه في العقيدة. قال يوم يكشف عن ساق، لله ساق تليق به سبحانه وتعالى. من قال هذا؟ قال ربنا جل وعلا. ما الدليل؟ قال سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. واضح؟ إذن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الآية فيها فائدة كذلك عظيمة ودليل ماذا على ويدعون إلى السجود. عندنا أعمال العبادات كثيرة، قراءة القرآن، ذكر الوالدين، الصيام، الحج، العمرة، قال إلى السجود. واضح الآن؟ ما الدليل؟ ماذا يفيدك هذا الأمر؟ أهمية السجود وعظم قدره عند الله جل وعلا. تستفيد من الآية ماذا؟ عظم قدر السجود عند الله جل وعلا. وهل هناك أدلة أخرى على عظم قدر السجود؟ نعم هناك أدلة أخرى. من يذكرنا دليلا أو دليلين؟ أنت أيها المسلم، ها دليل أو دليلين؟ لا تستحضر؟ تفضل. وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره. من عجلش لعند الدليل؟ بارك الله فيك. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر أقرب قرب من الله جل وعلا. أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ أي وهو ساجد. رأيت عظم السجود؟ يدل على هذا المعنى آية في القرآن الكريم. ما هي؟ لا، على المعنى قرب مع السجود. فاسجد واقترب. فاسجد ماذا؟ واقترب. رأيت؟ أين هذا؟ في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ وختمها واسجد واقترب. اربط بين اقرأ وبين اسجد. اقرأ قراءة علم، واضح؟ تعلم. انظر واسجد عمل تطبيق لهذا العلم. صلي بجهل بعلم. أين العلم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلقك من أجل ماذا؟ اسجد واقترب. واضح؟ واقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. أنت أيها الإنسان ماذا؟ تعلم واعبد ربك سبحانه وتعالى واسجد واقترب. فإن العلم والعبادة سبيلان للقرب إلى الله، من الله جل وعلا. إذن دليل آخر أنت علامة يا رجل. واضح؟ ذلك الصحابي، ذلك الصحابي من هو؟ سعد بن أبي وقاص أم عمرو بن العاص؟ الله أعلم، أظنه عمرا والله أعلم. إذا جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. واضح؟ أريد مرافقتك في الجنة، أمر عظيم، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى السبابة والإبهام. أنا وكافل اليتيم كهاتين، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ماذا؟ شرف. نسأل الله ماذا؟ مرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن قال: أو غير ذلك، يعني طلب آخر، أو غير ذلك لازم هذه؟ قال: هذه يا رسول الله. قال: فأعني على ذلك بماذا؟ بكثرة السجود. أعني على ذلك بماذا؟ بكثرة، أو أعني على نفسك بكثرة السجود. فالإنسان عليه ماذا؟ أن يعتني بهذا السجود. وعندنا ماذا؟ عندنا الصلاة ماذا فيها؟ ركوع وسجود وقراءة وإلى غير ذلك. لكن هل عندنا ركوع الشكر؟ ركوع التلاوة؟ ما عندنا، عندنا سجود الشكر، سجود التلاوة، واضح الآن؟ إلى غير ذلك، مفهوم؟ هذا يدل على أهمية السجود. وتأمل يعني متى يكون العبد ذل، يعني أدل على ذله وخضوعه وانكساره بين يدي الله عز وجل؟ متى؟ حينما يسجد. ماذا يقول في سجوده؟ سبحان ربي الأعلى. ما هو أشرف شيء في العبد؟ الوجه. ها أشرف شيء تضعه في التراب، أشرف شيء تضعه في التراب، دليل على ماذا؟ خضوعك وذلك وانكسارك بين يدي العلي سبحانه وتعالى. فالركوع نقول سبحان ربي العظيم، لكن في السجود في أخفض مكان تسجد فيه تقول سبحان ربي الأعلى سبحانه وتعالى، فهو العلي بذاته سبحانه، علو قدر وعلو قهر وعلو ذات سبحانه وتعالى. إذن تدل هذه الآية على أهمية السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيعون السجود. ولهذا على المسلم أن يعتني بهذه الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، أمرها عظيم، أمرها عظيم، ولا تتوقف، أمرها عظيم جدا جدا. الصلاة صلة بينك وبين الله جل وعلا. الصلاة أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت في السماء بدون واسطة جبريل. ولحب الله عز وجل لها وعنايته بها فرضها 50 صلاة. يعني فرض الله عز وجل أول أمر صار كم؟ 50 صلاة في اليوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب من عباده أن يتذللوا له، ففرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم، ثم خففها سبحانه وتعالى على عباده 5 صلوات، وفرض العز بدون واسطة جبريل. خاطب الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفرضها في السماء، وسائر الفرائض فرضت في الأرض، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عيني عين في الصلاة. ونحن نفر من الصلاة ونضجر من الصلاة ولا نرتاح في الصلاة، ونقول إننا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا كان يرتاح في الصلاة، فلنرتاح في الصلاة. كانت قرة عينه الصلاة، فلتكن قرة عيننا الصلاة. نعتني بالصلاة، شأنها عظيم، عظيم جدا. وقد ألف في ذلك ماذا؟ العلماء في ذلك كتب، من ذلك تعظيم قدر الصلاة. لمن؟ لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله، وكان آية في الخشوع حينما يقوم يصلي، رحمه الله ورحمه جميع علمائنا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع، خاشعة أبصارهم، خاشعة، خشوع هو الذل، خاشعة أي ذليلة أبصارهم، وخشوع الأبصار معناه ماذا؟ معناه أن هذه الأبصار تنظر ولكن بماذا؟ بخوف وذل، بخوف وذلة، خاشعة أبصارهم من هؤلاء يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أي حالهم منصوب على الحال، أي حالهم أن أبصارهم خاشعة، خاشعة أبصارهم ترهقهم رهق يرهق أو رهق يرهق، رهق يرهق من باب تعب، رهق يرهق إذا طلب الشيء وكاد يحصله، إذا طلب الشيء وكاد يحصله، قالوا يقال طلبت الشيء حتى رهقته وكدت آخذه ورهقته أدركته، أدركته. إذن ترهقهم ذلة أي تحل بهم ذلة، تحل بهم ذلة وتصيبهم ذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ثم قال سبحانه وقد كانوا يدعون إلى السجود، هم ما هي سبب وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود سالمين، متى كانوا؟ في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعود أو فيذهب كل من كان يسجد لله في الدنيا ماذا؟ رياء وسمعة، فلا فيعود ظهره، فيأتي ليسجد فيعود ظهره ماذا؟ طبقا واحدا. وقد كانوا يدعون إلى السجود متى؟ في الحياة الدنيا وهم سالمون، ولكنهم كانوا يتكبرون عن هذا السجود، كانوا يقولون أنضع أنوفنا في التراب، إن هذه العبادة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك الزمان الماضي، كيف نسجد؟ هذا بعضهم يقولها بلسانه وبعضهم يقولها بأفعاله، الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة، وهو ماذا يقول؟ النوم خير من الصلاة، ماذا تقول؟ حتى صاروا ينكتون بذلك، ينكتون ويمزحون ويضحكون بهذا الأمر، يقول أحدهم حي على الصلاة حي الفلاح، ماذا؟ الصلاة خير من النوم، فقلت له النوم خير من الصلاة، وهذه كلمة عظيمة، عظيمة جدا، أن ترد ماذا؟ منادي الله جل وعلا، يناديك، أنت عبد ذليل لله عز وجل، خلقت لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، خلقت لعبادة الله عز وجل، والله يناديك، عبد الله يناديك، حي على الصلاة، أقبل على الصلاة يا عبد الله، أقبل على الصلاة يا عبد الله مرتين، ثم ينبهك أقبل على الفلاح والنجاح، الفلاح هو حصول كل مرغوب والابتعاد عن كل ما هو، أقبل على الفلاح في هذه في الصلاة، وأنت تقول الفلاح في التجارة، الفلاح في كذا، الفلاح في كذا، بلسانك أو بأفعالك، يعني إنسان في البيت يناديه المؤذن الله أكبر الله أكبر وهو لا يأتي، الله أكبر من كل شيء، خلق الدنيا سبحانه وتعالى وجعلها فتنة لنا، فالله أكبر من كل شيء، أكبر من هذا التلفاز الذي أنت أمامه، وأكبر من هذا التجارة التي أنت عندها، وأكبر من هؤلاء الأولاد، وأكبر من هؤلاء الأزواج، وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الشهادة شهادة الإسلام، لأنك قلتها وقلت أنا أشهد أنه لا أحد يعبد إلا الله عز وجل، وأعبد الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيناديك حي على الصلاة، ها هي الصلاة، أقبل، حي على الفلاح، نجاحك وفلاحك وفوزك وخيرك في هذه الصلاة، ثم يذكرك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولكن لا يجيب، ولهذا لو كان الناس يجيبون داعي الله لما كفت المساجد هؤلاء المجيبين، يعني تجد في أحيائنا في مدننا من لا يصلي أو من يجيب الدعاء أقل بكثير ممن لا يجيب الدعاء. فلمن بنيت المساجد؟ لطاعة الله عز وجل، لهؤلاء، لجميع الناس المؤمنين، ولكنهم يبقون في بيوتهم وفي تجاراتهم وفي نزههم وفي أحوالهم التي لا ترضي الله عز وجل ولا يجيبون. فالمسلم يعظم هذا الأمر، النداء، الأذان، وقد كانوا يدعون إلى الصلاة، إلى السجود وهم سالمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نكمل ما بقي من هذه الصورة في الدرس.